بنحبهم وطبعا ما فيش في الدنيا أقرب منهم، ولا لينا حد يحس بينا زيهم. بنحبهم غاليين علينا، واحنا مهما نقول لهم هم في عينينا أغلى من الناس كلهم. وإيه